Book 2 6 جشت القراءة والكتابة لزوي ذي شكروي لزوي ذي شكروي أنا أقرأ أن لزوي Unë lexoj. Ana aqra u harfan. Unë lexoj një shkronjë. Unë lexoj një shkronjë. Ana aqra u kalimatan. Unë lexoj një fjalë. Unë lexoj një fjalë. Ana aqra u gjumla. Unë lexoj një fjali. Unë lexoj një fjali. Ana aqra u khitaban. Unë lexoj një letër. Unë lexoj një letër. Ana aqra u kitaban. Unë lexoj një libër. Unë lexoj një libër. أنا أقرأ. أن لزوي. أن لزوي. أنت تقرأ. أنت تقرأين. تي لزان. تي لزان. هو يقرأ. أي لزان. أي لزان. أنا أكتب. أن شكروي. أن شكروي. أكتب حرفا. أن شكروي ني شكرون. أن شكروي ني شكرون. أكتب كلمة. أن شكروي ني فيال. أن شكروي ني فيال. أكتب جملة. أن شكروي ني فيالي. أن شكروي ني فيالي. أكتب خطابا. أن شكروي ني ليتر. أن شكروي ني ليتر. أكتب كتابا. أن شكروي ني ليبر. أن شكروي ني ليبر. أنا أكتب. أن شكروي. أن شكروي. أنت تكتب. أنت تكتبين. تي شكروان. تي شكروان. هو يكتب. أي شكروان. أي شكروان.